قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: ونحن في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها، ما أتممنا الباب هذا. قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي، وهو مخضرم من كبار التابعين، عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، يعني ناموا استراحوا فناموا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر. وفي اللفظ الأول أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير، الله أكبر. كان من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظونه إذا نام، فعمر كان يكبر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد، يعني ما كان عنده حكم الجنابة، ما كان عنده الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال الصحابي فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شديدا. انظر، يعني هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم، أمره أن يتيمم، وكان يجهل هذا الصحابي يجهل، فلم يصلي معهم معتزل، فأمره أن يتيمم. وهكذا الذي ما وجد الماء وهو على جنابه، ما وجد الماء وهو على جنابه يتيمم، وهكذا الذي يعني يكون عندها الماء لكن لا يستطيع أن يستخدمه، ما يستطيع، فإيش يفعل؟ يتيمم من البرد مثلا، أو كان عنده مرض فهذا يتيمم. قال: وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير نحن بامرأة ساجلة رجليها بين مزادتين، يعني على ما هي بين مزادتين، وهي على إما بعير أو حمار أو كذا. فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيها لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، يعني أتوا بها وهي غير راضية. في بعض الأخوة ما جاءوا لعلهم أنا نعم ما جاءهم الرابط. أرسلوا الرابط. كمان لك إنه أحيانا الصوت لا بس. طيب فقال فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما نعم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة. قال بضم الميم وكسر التاء أي ذات أيتام، لها صبيان أيتام، فأمروا براويتيها براويتيها يعني المزادتين، فأنيخت فمج في العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتهما فشربنا، يعني هذه مزادتين ما تكفي هذا العدد الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم مج فيها، يعني أخذ شيء من ماء ومجه وأخرجه في هذه المزادتين. فقال فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا يعني الذي كان جنوبا، غير أننا لم نسق بعيرا ويتكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين ممتلئة وتنضرج، قال أي تنشق. وهذه من دلائل النبوة، من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أنه بهذه المجة الماء أصبح كثيرا، الكل يشرب منه، الكل شرب منه، واغتسل ذلك من الجنابة، ومع ذلك الماء باقي. فهذا يعتبر من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة، فقال اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرزق من ماءك، يعني ما أنقصنا منه شيئا، نرزق من ماءك، وهو بنون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي ثم جاء ثم همزة، أي لم ننقص من ماءك شيئا. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة. قال فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. كل القرية التي جاءت إليهم، كل من كان عندها، كلهم أسلموا. وهذا من يعني هؤلاء من صدق أولئك الناس، عندما علموا كانوا يريدون الحق ولكن ضلوا عنه، فلما علموا به اعتنقوه، أسلم جميعهم بسبب هذه المرأة التي رأت هذا الموقف الواحد من نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يرى مواقف وعبر وعظات كثيرة ولكنه لا يتعظ ولا يتذكر، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من موت القلوب. فهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ومن أهمها ما حصل لهذه المرأة مع هذا الماء، وحيث أنها أسلمت وأسلم قومها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين ابن الحسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فشرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعت عند المسافر أحلى منها، يعني النوم، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير أو زرير وزاد ونقص. وقال في الحديث: فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جديدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناظير ارتحلوا. وقص الحديث. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، يعني حميد تابعي وبكر كذلك وعبد الله كذلك، عن أبي قتادة، عن ثلاثة تابعيون يرون عن بعضهم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال: وكان أجوف جليدا، أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه، والجليد القوي. يعني حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم على استعداد ينام هذه النومة، حتى يكون على استعداد من حتى يستيقظ للصلاة، حتى يستيقظ لصلاة الفجر. قال: وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا مفسر واضح أن وقت الصلاة الفائتة وقت ذكرها، وقتها وقت إذا ذكرها الإنسان، ولا كفارة لها إلا ذلك. ولا يقول أصليها مع الصلاة التي يعني بإزائها من اليوم المقبل، هذا غلط، إنما يصليها في وقتها إذا ذكرها، حتى لو خرج الوقت صلاها يصليها في الوقت. يعني استيقظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ متى؟ بعد الفجر بعدما طلعت الشمس، واستيقظوا من حر الشمس، ايش فعل؟ توضأ الناس وقاموا من ذلك المكان وتحركوا الى مكان اخر لان في ذلك المكان شيطان، ثم بعد ذلك توضأ الناس كلهم وأذنوا ثم صلوا الراتبة ثم صلوا الفريضة، وهكذا من فاتته الصلاة يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. وكل ما كان في مصلحة الصلاة عند الاستيقاظ يفعل، يعني كان جنوبا يغتسل من الجنابة كما عاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي، قال: ما لك ما تصلي معنا؟ أنكر عليه، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فأمره أن يتيمم، وهكذا. ولا يؤخرها عن ذلك لأنه لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة. عند من هذا السؤال؟ الذي عنده جواب يقول عندي بدون ذكر السؤال إلا بعد ما يقول عندي بسرعة. أنا لها إن شاء الله يا شيخ. أنت عبد العزيز؟ أي نعم. من سعيد هنا؟ قال حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد بن مسيب؟ لا، من غيره؟ من يجيب؟ سعيد. ما أحد عنده جواب؟ أبو حاتم معلو يا شيخ. أبو حاتم معنا، حياك الله يا أبو حاتم. الله يحييك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، الله يبارك فيك. من سعيد هنا يا أبو حاتم؟ لعله المقبري والله أعلم. لا، سعيد عن قتادة من أوثق الناس فيه. يا أبو أنس. هذا يمر معنا كثيرا في الدروس. عندك يا أبا حذيفة ولا خرج أبو حذيفة؟ سعيد الدستوي يا شيخ، أنا آسف دخل. لا لا، هشام، هذا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ولفظ كفارة يشعر على أن هذا أمر عظيم، لأنه سماها كفارة لأنه خرج عن وقتها، لأن الإنسان لابد يصلي الصلاة على وقتها، فإذا كان لعذر فاتت لعذر فلا كفارة لها إلا أن يصليها حين ذكرها. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. ما شاء الله. إذن انتهينا من هذا الكتاب، وسندخل في كتاب جديد من صحيح الإمام مسلم إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل إن شاء الله نقرأ قليلا في الترمذي.